على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النخلة قابلة لأن يخرج النحلة، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. انتهينا بفضل الله جل وعلا من قراءة هذا الكتاب المفيد الذي سماه ابن القيم الفوائد، وكان كتابا جميلا جليل القدر، استفدنا منه كثيرا. رحمة الله على الإمام ابن القيم، فإن هذا الكتاب مفيد جدا، يحتاجه المسلم، يحتاجه طالب العلم، ولله الحمد والمنة. انتهينا من قراءته بفضل الله ومنته في يوم الأربعاء الموافق الثاني من ذي القعدة. وما يشبع الإنسان من القراءة في هذا الكتاب، كلما قرأ فيه وكأنه يقرأ فيه من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.